الشفع معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص واضح؟ مثل أنا وزيد مشتركان في أرض فبيعت نصيبي على عمر، فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه، هذه الشفعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.